هالتي واللي جرى من بعدها قولوا لها يا صحبتي أسهرنا جي طيفها قولوا ولا تخفوا أبد يمكن تجي وتحس بي قولوا حياتها في جلال ما غير شوق